قال بعد ضحى يوم عيد النحر. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما لما جاء وقت العيد عيد الأضحى أول أضحية كانت في السنة الثانية في نهاية السنة الثانية، هذه أول أضحية ضحى بها صلى الله عليه وسلم، فبدأ مشروعية الأضحية وصلاة عيد الأضحى، فصلى بهم عيد الأضحى ثم بدأ ما يسمى بالأضحية، فضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ضحى بهما، أحدهما عنه وعن أهله والآخر عن أمته صلى الله عليه وسلم.